السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله عز وجل أن يسر لنا اللقاء معكم في نهاية العالم في جزئها الثاني، ولا نزال نتكلم عن الأحداث التي تنبئنا بقرب نهاية العالم. نحن اليوم مع حدث ليس حدثا أمنيا ولا حدثا اقتصاديا ولا حدثا عقاريا ولا حدثا يتعلق بأشكال الناس أو طبيعتهم، إنما نحن نتكلم اليوم عن حدث من الأحداث التي تسبق نهاية العالم، لكنه حدث اجتماعي. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كان يقال إن من أشراط الساعة أن تتخذ المساجد طرقا، وأن يسلم الرجل بالمعرفة، وأن تتجر المرأة والرجل جميعا، وأن تغلو النساء والخيل جميعا ثم ترخص فلا تغلو أبدا. نعم أيها الأحبة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عددا من الأشراط التي تقع في آخر الزمان. أنا أرحب بكم قبل أن أسوق الحديث، وأرحب أيضا بالشباب الذين معي، أبو فيصل وماجد وناصر ومحمد، والله يحييكم وجزاكم الله خير شباب على مشاركتي، وتشرفت بكم والله. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أشراط الساعة قال عليه الصلاة والسلام: إن من أشراط الساعة أن تتخذ المساجد طرقا، يعني يبدأ الرجل، وسنتكلم عنها أيضا بالتفصيل، لكن يبدأ الشخص بدل ما يمر المسجد ليصلي فيه أو يحضر محاضرة أو يجلس في حلقة تحفيظ قرآن أو نحوه، يبدأ يمر من المسجد ليخرج إلى الشارع الآخر، فاتخذت المساجد مجرد أماكن سياحة وطرق، مثل ما يقع الآن بعض الجوامع القديمة في بعض البلدان الإسلامية، يعني يدخلها السائحون أكثر من المصلين، أليس كذلك؟ ولا ودي أسمي يعني أصبحت متاحف، أصبحت مثل متاحف فعلا، ويدخل وينظر للقباب وينظر للطراز الإسلامي القديم، أصبحت طرقا بدل ما كانت يعني في يعني بيوتا لله سبحانه وتعالى يذكر فيها اسمه ويرفع فيها ذكر الله تعالى. قال: أن تتخذ المساجد طرقا، وأن يسلم الرجل للمعرفة. يعني الواحد يمر في السوق ولا في سوبر ماركت أو في مستشفى فلا يكاد يقول السلام عليكم إلا للشخص الذي يعرفه، إما جاره أو زميله في العمل أو نحو ذلك. وأن يسلم الرجل للمعرفة، ثم قال: وأن تتجر المرأة والرجل جميعا، ثم قال: وأن تغلو النساء والخيل ثم ترخص فلا تغلو أبدا. الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ست من أشراط الساعة. تعالوا نتكلم عن ما يختص اليوم بالشباب، ما يتعلق بالزواج وغلاء المهور وقلة المهور ونحوه. يقول عليه الصلاة والسلام هنا: أن تغلو المهور ثم ترخص فلا تغلو بعد ذلك أبدا. السؤال يا جماعة: كيف كانت المهور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف هي في عصرنا؟ وهل غلت المهور في فترة من الفترات ثم رخصت؟ أنا في تصوري حقيقة وأنا أتأمل الحديث، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت المهور رخيصة كما سيأتي معنا الآن ضرب أمثلة لذلك، وأيضا تحريص عليه الصلاة والسلام على أن لا تغلو المهور. وفي عصرنا اليوم مررنا بفترة قبل قل مثلا يعني يمكن 20 سنة وصلت المهور إلى قيم عالية جدا، يعني أرقام فلكية. حدثني شخص قبل 7 أيام من اليوم أنه خطب فتاة فطلبوا منه 3 ملايين ريال، والله العظيم 3 ملايين ريال كم بالدولار يا أبو فيصل أنت؟ فرجال فلوسك واجد تعرف تحسب، مبلغ جامد تقريبا $1,000,000 تقريبا، نعم. أو 800-900 ألف، نعم. دولار، فمبلغ كبير جدا. يقول لي لما قالوا لي هالمبلغ فتحت عيني قلت نعم، قال أبوها نعم احنا مزوجين أخته بـ2,000,000 وهذه أجمل من أخته فنعطيك إياها بـ3 ملايين. أصبحت المسألة كأنها سلعة ولا بيشتري عمارة يعني في الحقيقة. فهي لكن في تصوري أن هذا شاذ، يعني ليس أمرا قائما في المجتمع، هو يعني حادثة يعني غريبة، لذلك نحن ذكرناها أيضا. فالمقصود من هذا أنه غلت المهور، وصلت إلى 150 ألف إلى 200 ألف ريال، يعني ما يعادل تقريبا ربما $70,000 أو أقل منه بقليل. اليوم رخصت المهور، يعني وأصبحت المسألة مقننة وأصبحت أنظمة خرجت من الدولة واجتمعت بعض القبائل أيضا. أنا أتكلم طبعا عما هو في المملكة، وربما أيضا أن الدول الأخرى فيها هذه الطبيعة أيضا، أنه يعني لم تغلو كثيرا خاصة في مثل هذه الأيام، ربما لكثرة البنات التي لم يتزوجن، وأيضا طبيعة الناس الاجتماعية والمادية تغيرت يعني عن السابق. لكن المشكلة أنها يعني رخصت المهور لكن زادت أشياء ثانية. وش يا ناصر؟ عندنا الشروط، يقول الزفاف يكون في مكان الفلاني، ايه؟ ويدفع لها الغرفة الفلانية والبيت الفلاني، يعني اشياء زادت، لازم يذبح كذا ويعزم كذا، يعني الشروط اللي زادت. المهر صح رخيص لكن الشروط حقت المهر هي اللي التكاليف الاخرى، التكاليف الاخرى صدقت. يعني اصبح الان يقال له مثلا المهر احنا ما زودنا عليك، المهر طلبنا منك مثلا 20,000 مثلا ولا 30,000، لكن اذا حسبت فاذا هم يقولون لا بد يكون في القصر الفلاني، قصر الافراح الفلاني، اللي اجرته في الليله الواحده 30,000، وقيمه الطعام والشراب والحلويات وما وخلافه تصل الى 50. واشياء جديده يا شيخ مثل الكوشه والكوشه بالثلاثين والأربعين ألف. أحسنت، صدقت اللي تجلس فيها العروس. لا، وهذه ما هي في تقاليدنا ولا بعاداتنا. أحسنتي، وبدأت تزيد كثيرا. فأصبح الآن يعني هم صحيح أن المهور قلت لكنها زادت من جهة ثانية. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على تقليل المهور، لأنه يعلم أن الزواج يعني هو طبيعة الإنسان، مثل ما قال الله تعالى خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، وقال سبحانه وتعالى خلقكم من نفس واحدة ثم خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، خلقكم من نفس واحدة التي هي نفس آدم عليه السلام، ثم خلق من آدم عليه السلام امرأته حواء، قال تعالى وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص دائما على عدم رفع المهور، وهو عليه الصلاة والسلام يتخذ ذلك. فكان عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح، يقول أكثر النساء بركة أيسرهن مهرا. ولما كان عليه الصلاة والسلام جالسا يوما فأقبلت امرأة تهب نفسها له عليه الصلاة والسلام، وبالمناسبة ترى وهب المرأة نفسها لرجل هذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام، ما هو بوحدة والله تقول والله أنا أعجبني الشخص الفلاني وتتصل بتقول وهبتك نفسي، وين وهبتك نفسي، هو نبيه. هذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام فقط ولا يشمل غيره أبدا. فجاءت المرأة راغبة في النبي صلى الله عليه وسلم يتزوجها، وجاءت وقفت إليه عليه الصلاة والسلام وهو يدرس أصحابه، وقالت يا رسول الله أنا وهبتك نفسي. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان له رغبة في الزواج، فمن خجله وحيائه خفض رأسه وسكت. المرأة فهمت يعني أنه يعني ما وافق، فذهبت وجلست مع النساء تستمع الدرس. فقال رجل يا رسول الله إن لم يكن لك فيها حاجة فزوجنيها. المرأة تسمع هذا الكلام، لأن لما كانت مساجدهم مثل مساجدنا، النساء في صف في قسم خاص والرجال، ويصلهم عبر الكاميرا وعبر الميكروفون، لا كان مسجد صغير والنبي صلى الله عليه وسلم جالس والنساء قريبات، يعني يسمعن الحديث بلسانه المجرد من غير مكبر صوت. فلما قال ذلك المرأة تسمع ولم تعترض، فدل على أنها إيش؟ موافقة. لأن لو كانت غير موافقة قالت لا يا رسول الله أنا أريدك أنت أما غيرك لا. لكن كونها سكتت معناه أنها ترضى بهذا الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، قال له هل عندك صداق؟ نزوجك، لكن عندك مهر؟ قال الرجل مهر أعطيها إزاري. يقول الراوي ولم يكن عليه رداء من شدة الفقر، هم كانوا يلبسون إزارا ورداء مثل لباس الإحرام، هذا لباسهم المعروف يعني في الطرق وغيره، وإذا الواحد أراد أن يعني يتهيأ أكثر يلبس فوق ذلك أحيانا يعني جبة عليه. فالرجل يقول الراوي ولم يكن عليه رداء، فهو يقول أبعطيها إزاري، هذا الإزاري سؤالة مثلا 5 دراهم 6. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعطيتها إزارك بقيت من غير إزار، وانت طيب عطيت الإزار وهي باعت وخذت 5 دراهم مهر، أنت تبقى عاريا ما عليك شيء، إن أعطيتها إزارك بقيت من غير إزار، اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد، دبر نفسك لو خاتم حديد، ليس لازم ذهب ولا فضة بلاش حديد. مضى الرجل ورجع قال يا رسول الله والله ما وجدت ولا خاتما من حديد، شدة الفقر. فجلس منكسرا حزينا يبغى يتزوج لكن يا أخي ما في فلوس. فالنبي صلى الله عليه وسلم التفت إليه وقال كم عندك من القرآن؟ قال يا رسول الله فرح، قال عندي سورة كذا وكذا وكذا وكذا. يقول الراوي وجعل يعدهن بيده، دليل أن حافظ قليل. لو حافظ كثير كان قال أحفظ مثلا نصف القرآن، أحفظ ثلث القرآن، لكن كونه يعدها أنا حافظ قل الله واحد وتبت يدا أبي لهب وتب وإن أعطيناك الكو، جعل يعدهن بيده. فقال عليه الصلاة والسلام زوجتكها بما معك من القرآن، يعني أنك تحفظها الذي تحفظه من القرآن، فبدل هي ما تعطيك أجرة على التحفيظ، أجرة التحفيظ تكون يعني مثلا درهمين ثلاثة الأجرة هي مهرها التي أعطيتها إياه. فكان عليه الصلاة والسلام يعني يخفض في مثل ذلك. وكان لما جاءه رجل أعرابي وقال للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني تزوجت امرأة فأعني، فقال عليه الصلاة والسلام أو قد رأيتها؟ فإن في أعين الأنصار صغرا، لازم تشوفها قبل ما تزوجها. فقال نعم قد رأيتها. قال فبكم الصداق؟ قال يا رسول الله تزوجتها بأربعة أواقم من الفضة. فلما قال ذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال كأنما، قال أربعة أواقم من الفضة كأنما تكسرون الفضة من عرض هذا الجبل، تعطيها أربعة أواقم فضة كثير، كأنك تكسر فضة من جبل وتعطيها، والفضة في كل مكان، ما عندي ما أعطيك، ما عندي ما أعينك، ما عندي شيء. ثم قال فانتظر حتى تكتتب في غزوة كذا وكذا لنبعثك معهم لعلك أن تصيب من الغنيمة. قالوا فلما جاءت الغزوة بعثه النبي صلى الله عليه وسلم منهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على عدم غلاء المهر. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ولا زوج نساءه ولا ما تزوج نساءه ولا زوج بناته عليه الصلاة والسلام بأكثر من 500 درهم، يعتبر يعني مقدار قليل بالنسبة إليهم. العجيب هذا الحديث يا جماعة، حصل لي معه موقف محرج قبل يمكن 20 سنة، أول ما بدأت في الدعوة وإلقاء المحاضرات وكذا قلته في مسجد، فحصل في المسجد مشكلة بسببه، أذكر لكم إياها وألكم أيضا أيها الأحبة بعد هذا الفاصل القصير. السلام عليكم. قبل سنوات ذهبت إلى إحدى المناطق لإلقاء محاضرة، هذه المنطقة قرية يشتهرون بغلاء المهور جدا. فالأخ اللي استقبلني في المطار وذهب للمسجد لإلقاء المحاضرة سيارته قديمة جدا ويعني على قد حاله، لكني لاحظت أنه متعطر والغترة ما شاء الله زينة ولابس جزمات حلوة وكأنه عريس. فأمزح معه وقلت يا فلان ما شاء الله اللي يرى مظهرك ما يعطيك أنك راكب السيارة وأنا أضحك. فقال يا شيخ لا تلومني أنا عريس ما صار لي أسبوعين. قلت ما شاء الله، طيب يا أخي عريس ليش ما أخذت سيارة بالتقسيط يعني على الأقل فرحة الزواج تكتمل. فقال يا شيخ لأني دافع مهر فقط 200,000 ريال وأنا راتبي يعني 4,000 ريال وين أجمع يعني. أنا قلت 200,000 وين يا أخي ترخيص المهور؟ قال والله يا شيخ أرجوك تتكلم عن هذا في المسجد. قلت طيب. فدخلت إلى المسجد، المسجد في قرية هم من قبيلة معينة من القبائل كلهم قبيلة واحدة. فتكلمت عن البر الوالدين، كانت المحاضرة عن بر الوالدين. فلما جاء في الأخير أردت أني أطرح الموضوع فأتى الله به، جاءني سؤال فضيلة الشيخ ما حكم غلاء المهور؟ فقلت في نفسي جاءك يا مهنة ما تمنى، زين ممتاز أن سألوا عن ذلك. إيه والله يا ربي من غير رامي. فتكلمت عن غلاء المهور وأعظم النساء بركة يسرهن صداقة، ثم قلت والنبي صلى الله عليه وسلم لم يزوج بناته ولم يتزوج نساء بأكثر من 500 درهم، يعني بناتكم يا آل فلان وذكرت اسم القبيلة أحسن من بنات النبي عليه الصلاة والسلام. فكان أمامي شيبان كبار ما فهموني، ظنوا أني أسب بناتهم. فقال واحد إيش فيهم بناتنا؟ فقلت قال الثاني يتكلم على بناتنا؟ وقام الثالث قال يتكلم على بناتنا، وصار المسجد ضجة وكنت أني أضرب ذلك اليوم. إن شاء الله المطار قريب يا شيخ. والله المطار قريب وستر الله أن قاضي البلد كان موجود وله هيبته. فلما بدوا بناتنا لا لا لا لا لا لا قام القاضي قال اذكر الله اذكر الله اسكت اسكت، وسكتوا وجلسوا. قال تفضل يا شيخ. فقلت أنتم بناتكم أحسن بنات، أنتم أحسن ناس في العالم، أنتم أحسن القبائل، لكن يا جماعة أنا ما أقصد بناتكم، أنا أقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على تخفيض المهور، وبين أن المرأة الودود الولود هي التي تقصد، وأن إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا كم عنده من المال، إنما انظر إلى الدين والخلق، لكنني أقصد وضحت الحمد لله وطلعت منها، ولا والله كنت ذاك اليوم إني أضرب. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على عدم غلاء المهور، وذكر عليه الصلاة والسلام هنا أن المهور تغلو ثم ترخص. طبعا رخص المهور اليوم في تصوري أنا أنه ربما كان له أسباب، من أسبابه كثرة الفتيات العوانس. يعني أنا كنت أقرأ تقرير لوزارة التخطيط في المملكة، فيقولون عدد النساء في تقرير أخير والله أظن السنة هذه أو التي قبلها، أن عدد النساء في المملكة وصل إلى 4,623,000 وكذا و500 وشوية. طيب منهن اللاتي في سن الزواج ولم يتزوجن يصلن إلى 1,500,000 في سن الزواج ولم يتزوجن. عاد في سن الزواج قد تكون عمرها مثلا 18 سنة، 20 سنة، 30، 45، 50، ما تدري، لكن المقصود أن كل هؤلاء الفتيات هالمقدار الكبير كله الآن يترقب أن يأتي فارس الأحلام مثل ما يقولون. في مصر أيضا الأعداد كبيرة من اللاتي وصلنا إلى حد الزواج ولم يتزوجن، قل مثل ذلك في دول الخليج، قل مثل ذلك في العراق، في بلاد الشام، في غيره. فربما أن كثرة الفتيات التي لم يتزوجن أدى بأن الآباء يبدأ يتمنى بس أي واحد يتزوج بنتي، بينما في السابق ربما كان العدد أقل، وبالتالي يعلم الأب أن هذا الزوج مضطر أن يتزوج بنتي لأن البنات قليل. هذا سبب. السبب الثاني قلة المعيشة عند كثير من الناس. ربما كان الناس قبل سنوات يعني فيه أنواع من الدخل ومثل ما يقولون سنين الطفرة ونحو ذلك، الآن بدأت الأموال تقل في أيدي الناس، وبدأ العالم كله يعني يشكو من أزمات مالية متتابعة، وبالتالي الأب لا بد أن يعني أن يتنازل عن شيء من المهر لقاء ذلك. والأمر الثالث أيضا أن الله تعالى قد شرع في الشريعة أن الفتيات التي أبوها يغالي في مهرها فإنه ينزع منه الولاية وتعطى لغيره. إدراك بعض الآباء لهذا جعله يعلم بأنه يمكن أن تنزع الولاية لغيره، وبالتالي أنا لازم أني أزوجها قبل ما يزوجها غيري. لذلك أنا دخلنا في بعض القضايا لفتيات، وأنا قد دخلت في قضية قبل أيام لرجل عنده 7 من البنات أكبرهن وصلت إلى 35 سنة، وكل ما جاء خاطب يقول ما عندنا بنات للزواج. طيب يا أخي زوج بناتك، أرفع المهر ما في مشكلة، لكن زوج بناتك. يقول لي ابنها الذي جاءني يريد أن أدخل في الموضوع، يقول يا شيخ وأبي عنده مجموعة إبل حاطها في وادي ويذهب ويجلس عندها باليومين والثلاثة، يعني ينبسط ويرعاها الإبل ويجلس مع العمال. يقول فذهبت إليه وجلست معه وتقهويت معه وقلت يا أبي أنا جيتك ناصح وأخواتي لهن حق. يقول في أثناء الكلام قلت له وترى إمام المسجد قال لي إذا أبوك ما زوج خواتك ننزع الولاية منه عبر المحكمة. يقول فرفع أبي سكين بجانبه وقال يا ولدي قم، ولا والله أن يسمون هالوادي باسمك. مش قصده أني أقتلك، ويبدأ الناس إذا مر هالوادي يقولون هذا اللي قتل فيه فلان، والله يسمون هالوادي باسمك ولا قم. يقول ذكرت الله وقبلت رأسه وقمت. ثم عرض علي الموضوع حقيقة، دخلنا في المسألة وكلمنا والده، لكن كان رجلا يعني متعجرفا ما عنده استعداد أصلا يستمع، فكان يقول لي عندك موضوع ثاني ولا فمان الله. فرفعت القضية المحكمة ونزعت الولاية منه، ووضعت الولاية لأحد أعقل أبنائه، وزوج إلى الآن 3 منهن. والأب ترضى ولا ما ترضى، خلاص البنت يزوجها غيرك، يعني تنزع الولاية منه إلى غيره إذا لم يكن عنده قدرة على أن يزوجهن. هاي محمد، لأن في بعض الآباء يعني البنتها تكون موظفة فما يزوجها عشان راتبها يكون راتب له. أحسنت، وهذه أيضا مشكلة حقيقة، أنه ربما يحول بينها وبين الزواج لقاء يعني يستفيد من المال الذي منها، والله سبحانه وتعالى حرم أن يأخذ من صداقها، فما بالك أن يأخذ راتبها. يقول الله سبحانه وتعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، نحلة يعني خالصة لها. ما يجوز الأب أنه يأخذ من صداقها لنفسه إلا إذا هي أذنت له أو أهدته شيئا من المال، أما أن الأب يأخذ من الصداق فما بالك يا أخي بالذي ما أخذ من الصداق، لا بل منعها من الزواج يستفيد هو من المال، هذا أعظم وأعظم بلا شك. هاي ماجد، الرسول صلى الله عليه وسلم ليش ربط بين النساء والخيل؟ والخيل، أحسنت، هذا أيضا سؤال جيد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول تغلو النساء والخيل ثم ترخص، عجيب ليش ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين النساء مع ما بين الخيل. يقولون إن الخيل كانت هي أنفس الأموال عند العرب، وكانوا عند الواحد منهم يعني فرس أو عنده حصان أحياناً ربما يكون أغلى عنده من بعض أولاده من شدة حرصه عليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى شيئين يحرص عليهما عادة الإنسان العربي، يحرص على امرأة يتزوجها، ويحرص على خيل يركبها أثناء القتال ولا أثناء الحضور في المحافل وكذا، كانوا يحرصون على ركوب الخيل. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن غلاء المهور وأن غلاء الخيل كلاهما سيرخص عند الناس. طبعا رخص الخيل اليوم بالمناسبة له سبب، ايش تتوقع عن سبب؟ أحسنت، يعني وجود أشياء استغنى الناس عن الخيل بها، وأصبح في السابق الناس إن أراد أنه يتنقل، إن أراد أنه يقاتل، إن أراد أنه يسافر أحيانا أراد أنه على الخيل. الآن خلاص أصبحت الخيل هي نوع من يعني الرياضة أو برستيج أو برستيج كذا، إنه بس والله إنه فلان ركوب الخيل. وإنه هل يقاس عليها شيخ المبالغة أيضا في أسعار الإبل، خاصة فيه الآن المظاهر المزاير والاحتفالات؟ والله صدقت، وربما يكون هذا جزء منه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من أشراط الساعة كثرة الخيلاء وكذا، والخيلاء في أهل الإبل كما جاء في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك. لكن لا أذكر من أشراط الساعة أنه عليه الصلاة والسلام ذكر مزاين الإبل مثلا وأنهم يتفاخرون بالإبل، لا أذكر ذلك عنه عليه الصلاة والسلام. لكن بلا شك أن ظهور التفاخر عموما عند الناس والمظاهر أنها كلها من أشراط الساعة، خاصة تباع بالملايين. أحسنت، والآن أصبحت فعلا أحسنت. أنا حدثني أحدهم أنه أنفق في إبله خلال قال لي أظن قال 3 سنوات 50 مليون. فسألته قلت يعني الله يبارك لك، لكن هل سبق بنيت مسجد لو ب100 ألف؟ فخفض رأسه، قلت والله اللي بيبقى لك هذا بناء المساجد، أما إنفاقك لهذا المال الكثير في حيوانات يعني وإن كانت إبلا فلا يجوز شرعا حقيقة مثل هذا الإنفاق، يعني اللي يحجر على صاحبه. فالمقصود نعود لما كنا فيه حتى نختم، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المهور وأن النساء تغرو ثم ترخص، وهذا يدلنا أيضا على أنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، وأنه إذا تكلم فإنما يتكلم عن أمر واقع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا ويجزيكم خير يا شباب. أنتم أيضا أيها الأحبة أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى نتكلم فيه أيضا عن نهاية العالم وما الذي يسبق نهاية العالم من أحداث. إلى ذلك من حين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زوجتي حامل، ذهبت بها المستشفى، انتظرت عند الغرفة، قالوا لي مبروك جاك 10 أولاد، وطلعوهم كذا في عربية. جاء مرة رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إني رأيت رأسي وقع وأنا ألحقه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام له لا تحدث الناس بتلاعب الشيطان بك في منامي. يا أخي أمس رأيت نفسي مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لي مثلا كذا وكذا، ورأيت أبا بكر بجانبي، ورأيت عمر يمشي معي، أعوذ بالله هذا كذب.